إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث المتمم للخمسين بعد الثمانمائة، والذي عنون له الشارح بقوله النهي عن بيع الثمار قبل ظهور صلاحه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال حافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، اتفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، اتفق عليه. لفظ البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلى النسائية، وصححه ابن حبان والحاكم. سبق أن هذا الباب يدور حول ثلاثة أمور. أمر أول العراية، وهذا تقدم في الدرس السابق. هنا مسألة تتعلق ببيع الثمار، وطبعا أيضا بيع الأصول، لكن الأصول طبعا كلمة عامة، ولعله يقصد بها هنا بيع الأشجار، فيكون بيع الأصول والثمار متقاربا. طيب، الثمرة إذا بدأت يعني بالظهور فإنه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، يعني يبدأ يظهر صلاحها وتصلح، يعني تتحول إلى الحالة التي ينتفع بها فيها ويمكن أكلها والاستفادة منها فيها. والسبب في ذلك أنها قبل ذلك تكون عرضة للآفات وللعاهات، فإذا باعها البائع للمشتري في هذا الوقت فربما تلفت وحصل لها عاهة، فيحصل نزاع بين الطرفين، فيقول مثلا البائع أنا بعتك إياها فهي صارت ملكا لك وأنت ولزمك الثمن لي، وكونها تلفت بعد ذلك هي من ضمانك. فيقول المشتري لا، بل أنا ما قبضتها بعد وهي ما زالت على شجرتك وأنت قصرت فيها وا وا وا، فيحصل بينهما نزاع. وقد علمنا من قبل أن ما يؤدي إلى النزاع أن هذا من أصول المنهيات المنهية عنه في المبيعات، ما يؤدي إلى النزاع وما فيه غرر ولا يدرى هل يسلم أو لا، لهذا نهي عن ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو، وقد تضافرت الأحاديث بذلك يعني في الصحيحين وغيرهما، حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، أشار الشارح إلى لطيفة هنا، هو أنه كأنه يقول هذا البيع وإن كان احتياطا لمال المشتري لكن لا يجوز له يقول أنا رضيت، لا، فهذا فيه حق الله عز وجل نهي عنه، لأنه يؤدي إلى الخصومات بين المسلمين عموما، ولهذا منهي عنه. ولا يجوز لشخص أن يقول أنا رضيت، إذا جاءت مصيبة أنا راضي مثلا، هذا لا يصح، لأنه يقول هكذا لأنه يحدث نفسه لأنه لن تحصل مصيبة، فإذا حصلت لم يسهل أن يرضى. إذن قلنا حتى وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاح، هذا مبهم غير مبين فيه من هو القائل، لكن سيأتي للشارح أن المفسر لهذا هو ابن عمر، أنه كان إذا سئل ابن عمر عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. إذن هذا تفسير لبدو الصلاح، وإشارة إلى الحكمة في الحقيقة. بدو الصلاح أن يصلح للأكل، هذا هو المعنى المطابق له، لكن اللازم لذلك أنه يأمن العاهة غالبا وعادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما زهو؟ أيضا سيأتي أن هذا من تفسير أنس رضي الله عنه. سألوا ما معنى تزهي؟ قال حتى تحمار، قال تحمار وتصفار، يعني يبدو فيها الحمرة والصفرة، فيما من شأنه أن يحصل له ذلك يعني. فحينئذ مثل التمر مثلا، فحينئذ يكون قد بدأ صلاحه وبدأ يأمن العاهة بإذن الله. وقد روي هذا التفسير مرفوعا كما سيأتي للشارح. وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود العنب المتلون الذي الأحمر والأسود. فهذا أيضا متى يبدأ يعني يبدو صلاحه ويعني يأمن العاهة؟ عندما يسود ويتغير لونه. وأما العنب الأبيض الذي يسمى بالأبيض الذي يكون لونه أخضر، هذا أصلا لونه لا يتغير، فقال الشارح بأن يلين أيضا ويصح الأكل. إذن القاعدة العامة هي أن يبدأ يصح الأكل. وكذلك عن بيع الحب حتى يشتد الحب، ليس مثل الفاكهة، إذا بدأ يشتد ويقوى فهذا معناه أنه بدأ صلاحه، بدأ يعني ظهر، بدأ يبدو. وأما بدأ معناه شرعا، فهو بدأ صلاحه، لهذا قال قبل ظهور صلاحها الشارح قال في العنوان. نعم، قال الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول في تخريجها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، والرواية المذكورة هي للبخاري في كتاب الزكاة ومسلم، والمسؤول هو ابن عمر رضي الله عنهما كما بينه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة، ولفظه فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله وأرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر، ومسلم كلاهما من طريق حميد الطويل، ولم يكن طويلا وإنما قيل في يديه طول، وأما في يعني لم يكن طويلا جدا، كانت يعني قامته ليست طويلة. عن أنس رضي الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعة وتمامه، أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل، يعني أخبرني بما تستحل مال أخيك. هذه الرواية ذكر هنا في الحاشية أنه أعل بالإدراج، وأن هذا من كلام أنس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر العلل لابن أبي حاتم والفصل يعني للمدرج في النقل، أو كذا للحافظ الخطيب رحمه الله، خطيب البغدادي له كتاب ماتع قال العلماء في باب المدرج. فالإدراج نوع من العلل في الحقيقة، فلأنه ينسب إلى غير قائله غلطا، فقال لك صحيح أن هذا من كلام أنس وليس مرفوعا، هذا التعليل. وفي سياق الحافظ للحديث وتخصيصه بالبخاري نظر، فإن الحديث عند البخاري في عدة مواضع ليس منها هذا اللفظ. وأما حديث أنس رضي الله عنه الثاني فقد أخرجه أبو داود في البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل، خاله حميد وخال حماد، وهو من أوثق الناس فيه، عن أنس رضي الله عنه مرفوعة. وهذا الحديث إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، يعني يمكن أن يقال رجاله رجال مسلم. الوجه الثاني في شرح الفاظها، قوله حتى يبدو صلاحها، مضارع منصوب بحتى وبفتح الواو غير مهموز، يقال بدا يبدو من غير همز بمعنى ظهر، وبدأ يبدأ بالهمزة شرع في الشيء. ومنه قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، معناها إن تظهر لكم. وبدو الصلاح جاء تفسيره في الرواية المذكورة في حديث أنس الذي بعده، سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله نهى البائع والمبتاع، المبتاع هو المشتري، وهذه الجملة تأكيد للمنع، وفيها إيذان بأن المنع وإن كان احتياطا لحق الإنسان المشتري يعني فليس له أن يتركه مع ارتكاب النهي. قوله حتى تذهب عاهته، أي عاهة الثمر. وفي رواية الكشميهني عاهتها والعاهة الكشميهني، هذه من رواية البخاري، يعني ليس راويا لكتاب مستقل، وإنما رواية من كتاب البخاري نفسه. والعاهة هي الآفة التي تصيب الثمر أو الزرع فتفسده أو تعيبه أو تعيبه، ما أدري يعني كيف. قوله حتى تزهي بضم التاء من أزهى الرباعي، كعطى يعطي أي تحمر وتصفر، والزهو البسر الملون. وأما زهى يزهو فمعناه ظهرت الثمرة، والظاهر أنهما بمعنى واحد لورود الرواية بهذا وهذا. وقد ضبطت اللفظة في بعض كتب الحديث وبعض نسخ البلوغ تزهى بضم التاء وفتح الهاء على وزن المضارع المبني المجهول، والظاهر أنه غير صحيح. قد رأيت ضبطها تزهي بكسر الهاء في عدة طبعات من صحيح البخاري، ومنها طبعة الناصر، وهي على قاعدة الفعل الرباعي كعطى يعطي، وهذا هو الأظهر، حتى يثبت ما يدل على أنه من الأفعال الملازمة للبناء المجهول. ولم أقف على ما يدل أنه من الأفعال المبنية المجهول. قد ضبطه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بكسر الهاء. الذي أعرفه والذي ذكره لنا شيخنا محمد الحسن رحمه الله في شرح اللامية أن الذي يعني الذي في ذهني يعني ويحتاج إلى مراجعة أن الذي من الأفعال الملازمة للمجهول زهية بمعنى تكبر، زهية بمعنى تكبر، فلعل الذي ضبطها تزهى اشتبه عليه زهية الذي بمعنى تكبر بهذا بأزهى، لأن هذا لا علاقة له، معنى مختلف ليس هو المقصود هنا، ليس هو المقصود هنا. قوله قيل وما زهوها لم يبين في هذه الروايات من السائل ومن المسؤول، لكن جاء في رواية أخرى في الصحيحين من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس وفيه فقلنا لأنس وما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. وجاء في رواية عند النسائي قيل يا رسول الله وما تزي؟ قال حتى تحمر. فأفاد ذلك أن التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخشى أن تكون هذه الرواية شاذة، لابد أن يتأكد أن الرفع ليس بشاذ، وإلا حتى لو كان راوي ثقة فقد يكون معلولا إذا كان أكثر رواة جعلوا من قول أنس وشذ بعضهم فرفعه، فهذا معناه أنه معلول، معلول بالوقف. قوله تحمار وتصفار بفتح التاء فيهما نعم. هذه الرواية وجدتها في الموطأ من طريق مالك عن حميد عن أنس مرفوعة. مرفوعة. كذلك عندنا. نعم. طيب. طريق مالك عن حميد. أيوة. وأيضا إيش؟ نعم. فقط من طريق مالك عن حميد عن أنس النسائي وفي الموطأ كذلك. مالك بس هو الذي انفرد بذلك يعني؟ أي نعم الذي وجدته. طيب جميل. لو لأن هذا الحديث الظاهر أن لعل التفسير هذا ليس في كل الروايات، ما أدري هل في كل الروايات أو لا، نحتاج أن ننظر من الذي خالف مالك. مالك وإن كان من أعظم الرواة وأثبتهم، لكن أحيانا إذا خالفه مثلا 9 أو 10 أو 7 أو كذا، فهذا أيضا قد يدل على شذوذه، وقد يكون مثلا هو واضح عنده، هو فيها لفظ هكذا قيل يا رسول الله بهذا اللفظ. نعم. إذا هذا صريح في الرفع، ما يحتمل غير هذا، فإذا ينظر في إيش؟ في الرواة الذي الآخرون في الآخرين الذين خالفوا منهم، يحتاج إلى جمع الروايات. إذا تيسر لكم شيء بعدين ممكن يعني، وإذا ما تيسر لا بأس. طيب قال قوله جزاك الله خير تحمار وتصفار بفتح التاء فيهما وسكون ثانيهما آخرهما راء مشددا من باب الإفعيلال من الثلاثي الذي زيدت فيه الألف والتضعيف أي مع همزة الوصل، يعني سداسي أصله 3 حروف أصلية وزيدت عليها 3 لأن أصلهما حمر وصفر، ومعنى ذلك أن يتغير لون الثمرة إلى الصفرة أو الحمرة وهو لون غير خالص وإنما فيه كمودة، والكمودة تغير اللون وذهاب صفائه، وهذا عند ظهور أوائل الحمرة وأوائل الصفرة. وقد فرق بعض العلماء كالخطابي بين تحمار وتصفار وتحمر وتصفر، وأن الأول كما تقدم والثاني يطلق على اللون الخالص. هذا يعني بحث صرفي، هل تفعل وتفعل يفعل ويفعل بمعنى واحد أو لا؟ فإنه قيل إن يفعل هذا لنوع من التزلزل وعدم الثبات وكذا، كأن الخطابية مشى على هذا، وهذا سيأتي في اللامية إن شاء الله. وقيل إنهم أجابوا على ذلك بقوله تعالى مدهامتان، إدهام مدهام اسم فاعل من إدهام وهو على وزن فعال، قالوا والجنة لا تزلزل في ألوانها، فدل على أنه ليس كذلك يعني، بل هو من باب مثل أبلغية فقط أو كذا. فكأن الخطابي مشى على هذا وغيره مشى على غيره، لأنه قال والظاهر أنه لا فرق بينهما كما قال بعض أهل اللغة، لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا. شوف هذه مسألة صرفية الآن ينبني عليها مسألة فقهية، هل زوال بدو الصلاح يبدأ باللون يعني يتعلق بلون فيه كمودة أو بلون صاف؟ اختلف أهل اللغة في هذا بناء على أن يفعال مثلا هل يفيد هذا أو لا، فهذه مسألة صرفية لغوية مثلا كما قال بعض أهل اللغة، لكن بما أن الحديث ورد بهذا وهذا قد يقوي هذا، لسيما مجموع الأحاديث مثلا ينظر فيه، لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه لما سئل عن الثمرة ما زهوها قال تحمر وتصفر. قوله حتى يسود اللي هو العنب يعني بتشديد الدال المفتوحة أي يبدو صلاحه إذا سود بعد أن كان أخضر، وهذا في العنب المتلون الأحمر أو الأسود، وأما غير المتلون وهو العنب الأبيض الذي هو لونه أخضر يعني، لكن يقال له العنب الأبيض بمعنى أنه غير متلون، فبأن يتموه، يتموه يعني يكثر ماؤه يعني، ويتلين ويؤكل غالبا. قوله حتى يشتد بتشديد الدال المفتوحة أيضا، واشتداد الحب قوته وصلابته. الوجه الثالث، حديث دليل على النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها، وذلك بأن تظهر الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل ويسود العنب ويشتد الحب ونحو ذلك. إذن كل ثمرة بحسبها، المعول والمناط على بدو الصلاح عموما، في كل ثمرة بحسبها اختلف هذا، وكل حب بحسبه. والضابط لبدو الصلاح وما يستفاد من مجموع الأحاديث هو أن يجتمع في الثمرة وصفان: أولا صيرورة الثمرة إلى الصفة التي تطلب فيها عادة للأكل، ففي المتلون بانقلاب اللون، وفي غير بأن يتموه ويتلين، وفي نحو القفاء والباذنجان بأن يكبر ويجنى مثله غالبا للأكل، وفي الحبوب باشتدادها. ثانيا أن تؤمن العاهة على الثمار غالبا، كأن ثم تتلازما بين الوصفين، كأنه ثم تتلازم بين الوصفين. وهذا الوصف يستدل عليه بزهو بعض الثمرة وبمعرفة أهل الخبرة بالثمار أن حصول الأمن من العاهة ببدو الصلاح. هذا هو. وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفساد، الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، فيكون بيعها غير صحيح، لو وقع فهو بيع باطل لا يصح. وقد تعددت الروايات والألفاظ في هذا الباب، وكلها بمعنى واحد تدل على منع بيعها حتى يبدو الصلاح وتقل العاهة ويقل الخطر، المفروض وتقل العاهة، مكتوب عندي وتقل العاهة، تقل العاهة ويقل الخطر، لأن العاهة تؤمن غالبا بعد بدو الصلاح. هذا هو. وقبله، هذا هو المنهي عنه، البيع قبل بدو الصلاح تسرع إليه لضعفه، واستثنى من النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها لو باعها، يعني لعل الأدق أن يقال ما لو باعها، بشرط القطع في الحال، فهذا يجوز بالإجماع. الأئمة الأربعة عندهم شيء يستثنى من هذا، وهو إذا بعته بشرط القطع فورا، يعني أبيعك إياه إذا، لأن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها له ثلاثة أحوال أو ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يباع بشرط القطع فورا، فيقولون هذا جائز، لأن العلة التي نهي من أجلها لن تتحقق هنا، لن يحصل نزاع. أقول لك الآن اشتريه واقطعه فورا. طيب سؤال للإخوة الآن يشاركون معنا، ما فائدة أن يقطعه وهو لم يبدو صلاحه بعد؟ ما الجواب؟ يعني نيه هو الآن، فما فائدة أن يبيعه إياه بشرط القطع؟ حتى يكون استثماره هكذا يعني على هذه الصفة، حتى يكون إيش؟ يعني استعماله واستخدامه على هذه الصفة. طيب كيف؟ لماذا استعمله هنا؟ مثلا علفا للبهائم. نعم أحسنت، يستعمل علفا للبهائم، هذا هو أشهر استعمالاته، يستعمل علفا للبهائم. أما الإنسان فالفرض أنه لم يبدو صلاحه، فلا يمكن أن يؤكل يعني. اللهم إلا إذا كان مثلا يمكن أن يعالج بطريقة أخرى أو كذا. الشاهد أنهم قالوا إذا كان بشرط القطع يجوز، وكذلك عندهم حالة أخرى وهي أن يكون تابعا لأصله، معناها أنه باعه الشجرة بثمرتها، فالتابع تابع هنا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. مثلا باعه الشجرة كلها ومعها ثمرة لم يبدو صلاحها، فباعه إياها، فحينئذ هذا تابع ليس مرادا استقلالا. ألا الإخوة ينتبهون للمايكات. طيب قال ومفهومه، نعم قال، ويستثنى من النهي، فهذا يجوز بالإجماع بشرط أن تكون الثمرة منتفعا بها للعلف مثلا، هذا صرح به، وكذا لو باعها مع أصلها فهذا لا خلاف في جوازه، مع أصلها يعني مع شجرتها. ومفهوم الحديث جواز بيعها إذا بدا صلاحها مطلقا بشرط القطع أو بشرط الإبقاء. طبعا قلنا ثلاث حالات، إما أن يبيعه بشرط القطع أو بشرط الإبقاء، أو أن يسكت عن الاشتراط، يعني إما أقول لك اشتريه خذه واقطعه فورا، هنا اشتري طلب، وإما أن يقول المشتري أشتريه بشرط أن يبقى إلى أن ينضج مثلا، هذا لا يجوز طبعا، لأن هذا هو عين المنهي عنه قبل بدو الصلاح نقصد. وإما أن يسكتا عن ذلك، لا يتعرضا لقطع ولا إبقاء، هذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهيا عاما، إنما استثني القطع الفوري لأنه تنتفي معه العلة. وهو قال هنا حكى عليه الإجماع، حكى عليه الإجماع، فإذا كان هذا كذلك ممكن أن يكون مثالا لطيفا جدا لمسألة أصولية وهي التخصيص بالإجماع. التخصيص بالإجماع. طيب قال بشرط أن تكون ثمرة منتفعا بها العلف وكذا لو باع معصية فهذا لا خلاف في جوازه. ومفهوم الحديث جواز بيعها إذا بدأ صلاحها مطلقا. إذا بدأ صلاحها يجوز بشرط القطع أو بشرط الإبقاء، ما في مشكلة لأنها قد بدأ صلاحها. فإذا بيعت مطلقا أو بشرط الإبقاء لزم البائع تبقيتها إلى وقت الجذاذ، لأن هذا هو العادة فيها. إذا اشترى بعد بدو صلاحها فعرفا طبعا هو الصلاح بدأ صلاحها لكن لم يكتمل صلاحها. فعرفا معروف أن من اشترى ثمرة مثل هذا معناه أنه سيبقيها على الشجرة إلى أن يتكامل صلاحها. الوجه الرابع الحكمة من النهي عن بيعها. أولا أنها قبل بدو صلاحها لا منفعة فيها للمشتري، فيكون المشتري بذل ماله فيما لا نفع فيه، ويكون البائع أكل مال أخيه بالباطل، ويكون المشتري وافق البائع على أمر محرم وأضع ماله، وقد نهينا عن ذلك. وهذه العلة يظهر لي أنها ليست قوية، لأنه قد يقول أنا اشتريتها ليس للآن لاحقا يعني، ولهذا جوز له أن يشتريها إذا بدأ صلاحها قبل أن يكتمل. والشيء الثاني أنه فيه نفع، لأنه لو قطع لنفع، فإذا كوننا نقول لا نفع فيه هذا فيه نظر، الأحسن منه العلة الثانية. قال ثانيا أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات التي تنقص مقدارها وتقلل من جودتها أو تتلفها، وهذا نوع من الغرر. وفي حديث جابر الآتي بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والأحسن منه العلة الثالثة. قال ثالثا قطع أسباب التنازع، هذه حكمة يعني كان الغرر يؤدي إلى هذا، قطع أسباب التنازع والتخاصم بين المتعاقدين وإزالة أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين. إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، والغرر نوع من الميسر لأنه فيه تردد بين الغنم والغرم. قال إزالة أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن بيعها قبل صلاحها وسيلة لذلك. الوجه الخامس لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس الثمار إذا بدا الصلاح في جنس آخر. فإذا بدا الصلاح في النخيل لم يجوز بيع العنب لأنه جنس آخر. كما أنه لا خلاف بين العلماء أن الشجرة الواحدة إذا بدا صلاحها جاز بيعها. هذا الوجه مهم جدا، يتعلق بما هو ضابط بدو الصلاح. لماذا؟ لأن هذا يتفاوت، يعني هل الآن سننتظر في ثمرة ثمرة؟ طبعا لا، ثمرة ثمرة هذا اتفاقا ليس يعني كذلك. لكن إذا بدأ في ثمرة فشجرتها كلها مثلا قريب من الاتفاق أنه يجوز بيعها. طيب هل بدو الصلاح في شجرة بدو لجميع الثمار؟ هذا له حالات. الثمرة بدو، الحالة الأولى بدو الثمرة، الصلاح في ثمرة هو بدو صلاح لشجرتها، هذا النقطة الأولى. هذه يعني إما أنها متفق عليها أو قول الجمهور للشجرة كلها، حتى لو في ثمرات أخرى لم يبدو صلاحها بعده فتتبعها. طيب النقطة الثانية، هل بدو الصلاح في شجرة بدو لصلاح غيرها من الشجر الذي من نفس نوعها؟ هذه نقطة. النقطة الثالثة، هل بدو الصلاح في نوع من الثمر، مثل نوع من التمر معين مثلا سكري، هل هو بدو لصلاح الأنواع الأخرى من نفس الجنس، مثلا تمر آخر مثلا برحي أو مثلا عجوة أو غير ذلك، وعندنا في السودان مثلا بركاوي والقنديلة والتمودة وهذه الأشياء، هل بدو مثلا لو عنده عدة أنواع من التمر فبدأ الصلاح في نوع منها، هل يكون هذا بدو للصلاح في الأنواع الأخرى؟ النقطة الرابعة وهي متفق عليها، أن بدو الصلاح في جنس ليس بدوا لصلاح جنس آخر مختلف تماما عنه، وهذا واضح. يعني مثلا واحد عنده تمر وعنده عنب، إذا بدأ التمر في العنب، إذا بدأ الصلاح في العنب مثلا، هل هذا بدون للصلاح في التمر؟ ما عنده علاقة اتفاقا. فإذا صار عندنا أربعة درجات، في الشجرة، في النوع، في الجنس، في الأجناس المختلفة. في الأجناس المختلفة اتفاقا أنه ليس بدو صلاح، في الشجرة نفسها كالاتفاق أنه بدو صلاح. بقي إذا كان في نوع، هل نفس النوع كله يعتبر بدأ صلاحه؟ أنا عندي مثلا نخل كله سكري، إذا بدأ في وعندي أنواع أخرى من التمر، هل يجوز لي أن أبيع كل السكري ببدو الصلاح في نخلة واحدة من السكري مثلا؟ والسؤال الآخر، هل إذا بدأ في نوع يكون لجميع الأنواع من الجنس الواحد؟ إذا عندي مثلا 10 أنواع من التمر، هل إذا بدأ في نوع واحد كل أنواع التمر يجوز لي بيعها ولا لا يجوز إلا نفس النوع فقط؟ هذا فيه خلاف. إذن الخلاف تقريبا ممكن أن نحصره في أنه هل بدو الصلاح في الشجرة هي لبقية النوع، وأقوى خلاف هو هل النوع يكون لبقية الأنواع أيضا من نفس الجنس أو لا. طيب ننظر ماذا قال العلماء في هذا. قال الشيخ، طبعا بعض العلماء يشترطون شرطا لطيفا مثل المالكية، يقولون بشرط أن لا تكون هذه الشجرة باكورة. ما معنى باكورة؟ باكورة معناها تبكر ببدو الصلاح قبل غيرها، يعني تشذ، يعني تشذ وتأتي فجأة يبدو صلاحها في غير الوقت المتوقع ومبكرا جدا. طبعا هذا لا ينبغي الخلاف فيه، لأن هذا لا يجعل غيرها آمنا للعاهة، ليس كذلك؟ هذه يعني شاذة، كأنها شاذة، والشاذ لا يلتفت إليه، والنادر يعني لا يلتفت إليه. قال وإنما الخلاف في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد إذا بدا الصلاح. شوف قال، فإذا بدا الصلاح في النخيل لم يجوز. قال لك لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس من الثمار إذا بدا الصلاح في جنس آخر. ضع رقم واحد، هذا المستوى الأول، هذا جنس وهذا جنس، مثلا عنب وتمر مثلا، أو برتقال وتفاح، أشياء لا علاقة لها ببعضها ببعض. قال فإذا بدا الصلاح في النخيل لم يجوز بيع العنب لأنه جنس آخر. قال لك هذا لا خلاف فيه. كما أنه لا خلاف بين علماء أن الشجرة الواحدة إذا بدا صلاحها جاز بيعها، هذا رقم اثنين، ضع الاثنين. هذا الطرفان لا خلاف فيهما، هذا ليس بدون الصلاح اتفاقا وهذا بدون الصلاح اتفاقا. طيب وإنما الخلاف في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد إذا بدا الصلاح في بعض أشجاره. إذن هذا ثلاثة وأربعة، ضع النوع الواحد ضع عليه رقم ثلاثة، والجنس الواحد ضع عليه رقم أربعة. وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنه إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان دون الأنواع الأخرى. فإذا بدا الصلاح في شجر العنب جاز بيعه كله، وإذا بدا الصلاح في التين جاز بيعه كذلك، وإذا بدا في النخل السكري أو النخل الشقراء جاز بيعه، لكن لو بدأ في السكري لم يجوز بيع غيره مما لم يبدو صلاحه. وهذا قول الشافعية وأظهر الروايتين عن أحمد، قول عند الشافعية وأظهر الروايتين عن أحمد، لأن اعتبار بدو الصلاح في جميع الأشجار يشق، طبعا هذا لا هو أصلا لا. طيب ويؤدي إلى اشتراك واختلاف الأيدي في النوع الواحد، وهذا فيه ما فيه، فوجب أن يتبع ما لم يبدو، أن يتبع ما لم يبدو صلاحه من نوعه ما بدا صلاحه. يعني النوع الواحد لأنه متقارب عادة، سكري سكري كل هذا سكري، ما دام بدأ في نخلة وليست باكورة فالغالب أن غيرها سيتبعها فورا، يعني بأيام قليلة أقصى تقدير، فبالتالي التابع تابع، ولئلا يحصل ضرر على البائع اللي سيقول خذ هذه الشجرة بدأ صراحة لا ثم هذه الشجرة ثم هذه الشجرة، هذا في مشقة شديدة لا يأتي بمثلها الشرع. فالأظهر أن النوع الواحد يكون يعني إذا بدأ صلاحه يكون كله تابعا لهذا البدول الصلاح ما دام ليست باكورة. قال من نوع ما بدأ صلاحه، وقياسا أيضا على الشجرة الواحدة كما تقدم، لأنه عرف بواسطة أهل الشجرة الخبرة من الفلاحين أن الصلاح في النوع الواحد يتقارب زمن وعادة ما لم تقع ظروف طارئة من عطش أو شدة حر ونحو ذلك. والقول الثاني أنه لا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجرة الثمرة المبيعة، وهذا قول في مذهب الحنابلة، لكن في مشقة هذا القول لدخول ما لم يبدو صلاحه تحت عموم النهي، يعني على ظاهر النهي. والقول الثالث إذا بدأ الصلاح في الشجرة جاز بيع سائر أنواعها من الجنس الواحد، هذا قول أوسع، يقول إذا بدأ في مثلا في السكر جاز بيع جميع أنواع التمر. ولعل القول الوسط هو الأولى، يعني النوع، لأن الأنواع أحيانا يكون بينها تفاوت في زمان الصلاح، فربع نوع يبدو صلاحه والآخر لا يبدو صلاحه، يحتاج إلى وقت. قال وقياسا أيضا على الشجرة الواحدة كما تقدم، لأنه نعم قال فإذا بدأ الصلاح في السكري مثلا جاز بيع جميع النخيل في البستان مهما تعددت أنواعه، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة ومذهب المالكية. إذن هذا مذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة، لأن أنواع الجنس الواحد يتلاحق طيبه عادة، والله تعالى أعلم. إذا كان هذا الجنس يعني أنواعه متقاربة جدا في بدو الصلاح، فهذا القول يعني له وجه وجيه. قال الأمر بوضع الجوائح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني كما سبق معنا نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاح. طيب إذن أصلا الثمرة شرعا الأصل فيها أنها لا تباع إلا بعد بدو صلاح. طيب هذا باعه شخص زيد مثلا من الناس، باع لعمرين ثمرة بعد بدو صلاح، ثم بعد بدو الصلاح قدر الله أنه جاءت فيها جائحة على غير المتوقعة، قلنا يعني العاهة، لكن الجائحة ليست هي العاهة. الجائحة ما هي الجائحة؟ هذا يحتاج أول شيء أن نعرف ما هو الجائحة. الجائحة هي كل ما لا يستطاع دفعه، كل ما لا يستطاع دفعه فليس للإنسان كبير دور فيه، يعني لا يستطيع أن يدفعه. نحن قلنا هو البائع إذا اشترى، إذا باع الثمرة وهي بدأ صلاحها فهي تبقى عادة إلى وقت الجذاذ، يعني هذا هو العدد. ففي هذا الوقت يمكن أن تحصل مصيبة، الجائحة معناها مصيبة تحصل خارجة عن السيطرة كما يقولون. وإلى هذا أشار ابن عاصم رحمه الله في نظمه العاصمية بقوله: وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة. إذا مثلا أصابتها رياح شديدة مثلا فعصفت بالثمرة، أو ثلج شديد فأفسد الثمرة، أو نار مثلا عصير نارية فأحرقت الثمرة مثلا، أو فجأة تسلط جراد يعني مثلا كاسح فاكتسح الثمرة مثلا، فهذه تسمى جوائح. هذا هل يكون من ضمان المشتري أو من ضمان البائع أو فيه تفصيل؟ هذا فيه ثلاثة أقوال. قول نظر إلى الظاهر الأصلي أنه بما أن المشتري اشتراه وانتقلت إلى ملكه فهو الذي يضمنه، هو الذي يضمنه على الأصل، وبالتالي تكون مصيبة نزلت بالمشتري والبائع لا علاقة له لأنه قد باعها وانتهى الأمر. طيب هذا القول الأول. القول الثاني أنها على البائع. كيف طيب على البائع وهو قد باعها؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا، واستدلوا بهذه الحديث، هذه الأحاديث التي معنا. قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني لا تأخذ منه شيئا من الثمن، بما تأخذ مال أخيك بغير حق ودفع من أجل أن يأخذ الثمرة ولا ثمرة. طيب وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني وضعها عن المشتري. هذا هو القول الثاني أن الجائحة توضع، لأنه وإن كان الثمرة قد بيعت لكن المشتري لم يتمكن من قبضها بعده، لم يتمكن من قبضها، فهي باقية على شجرة البائع وفي أرض البائع وكذا، فلم تنتهي علقها عنه بعد، ولأن هذا في أكل أموال الناس بالباطل وما استفاد منه شيئا. طيب والقول الثالث وسط بين القولين هو قول المالكية، يقولون إن كانت الجائحة قليلة فهذا مغتفر. مثلا طبعا إذا كانت قليلة جدا فهذا كأنه متفق عليه أنه مغتفر، لأن هذا لا يسمى جائحة أصلا، يعني إذا جاء جراد فأكل شجرة واحدة من مثلا 100 شجرة هذا واضح أنه لا يؤثر يعني. لكن المقصود، بس ما أدري هل من يقول بوضعها يقول بوضعها عن هذه الشجرة أو لا، هو الشيخ ظاهر كلامي أنه لا يضع، سيأتي في كلام الشرع. لكن إذا كان مثلا الربع أو الخمس أو كذا فهذا المالكية يرون أنه لا يوضع عن المشتري إلا إذا كان الثلث فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فهذه التي تعد عندهم جائحة بحق تستحق أن توضع عن المشتري. أما ما كان أقل من ذلك فأصلا هو يعني من ضمن الربح والخسارة العادي الذي يحصل في التجارة وكذا، وعادة قد يفسد بعضه وكذا. وبعضهم قال يوضع مطلقا قليل وكثير، لأن الأحاديث أطلقت ولم تعمم ولم تخصص، يعني قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح عموما قلت أو كثرت. قال والغريب أن المسألة الشافعي رحمه الله أخذ بهذه الأحاديث في القديم ثم رجع وكأنه مشى على الأصل والقياس فصار لا يأخذ بها، ويعني صار يرى أنها من ضمان المشتري رغم حرصه رحمه الله على اتباع السنة، لكن لعله بدأ له ما عارضها كما سيأتي أنه عارضوه ببعض الأحاديث. قال الكلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقى باب وضع الجوائح من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما ذكر الحديث، ورواية مذكورة عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه به. الوجه الثاني في شرح الفاضح قوله جائحة هي اسم فاعل من جاح الشيء استأصله. قال أبو عبيد الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله وعند الفقهاء انتهى طبعا، وعند الفقهاء كل آفة لا صنع للآدمي فيها ضع خطا على آفة لا صنع للآدمي، يعني لا يستطاع الدفع له، هذا أدق لأنه أحيانا يكون من آدمي لكن لا يستطاع الدفع له مثل الجيش مثلا كما سيأتي. قال وعند الفقهاء كل آفة لا صنع للآدمي فيها، فيدخل في ذلك المطر الشديد والحر والبرد والريح والجراد والغبار المفسد ونحو ذلك من الآفات السماوية، ولا خلاف عند القائلين بوضع الجوائح في اعتبار الآفات السماوية جوائح، أما ما كان بفعل الآدمي فيطالب به الجاني، يعني مثلا إذا إنسان معين أفسده فإنه يطالب به هذا الذي اعتدى على الزرع، لا يقال هذه جائحة، إلا أن العلماء اختلفوا في اعتبار الجيش الذي ينهب الثمار جائحة أم لا، وراجح اعتبار ذلك جائحة الجيش لأنه ما تستطيع أن تضمنه، لا تستطيع أن تذهب إلى الجيش وتقول ادفعوا، ما تستطيع لأنهم عدد كبير ولأنهم يستندون إلى هيبة مثلا وكذا، ما تستطيع. فقلق الأرجح أن هذا جائح، وبهذا يظهر أن قولنا ما لا يستطاع الدفع لا أدق من أن يقال ما لا صنع للآدمي فيه، لأن هذا هؤلاء آدميون لكن لا يمكن تضمينه، فما الفائدة؟ وهو قول أكثر المالكي واحد الوجهين عند الحنابلة، هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الجيوش هم خلق الله يسلطهم على من يشاء كالجراد وسائر الآفات، ولأن العبرة بإمكان الضمان وعدمه، والجيوش في العادة يستحيل تضمينها، وأما السرقة فلا تعتبر جائحة على الراجح من قول أهل العلم. نعم المالكية على كل حال منهم من ذكر هذا اللص، لكن لعله يفرق بين مثلا العصابات القوية وكذا التي لا يستطاع الدفع لها، خاصة إذا ضعف الأمن وكثر النهب، فهذا قريب من الجيش يعني. وأما إذا كانت سرقة فردية مثلا من شخص معين فهذا يعني ليس شيئا يشبه الجوائح من كل وجه. قوله بما تأخذ مال أخيك هذا استفهام إنكاري لقوله فلا يحل لك، وذلك لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري شيء في مقابل ما دفعه، وحذفت ألف مال استفهامية لدخول حرف الجر عليها، دائما هكذا بما فيما عما كقوله فبما تبشرون، وعلة الحذف كثرة استعمال، وما كثر استعماله ثم استخفيفه. قوله أمر بوضع الجوائح مادة وضع تدل على الخفض للشيء وحطه، والمراد هنا حط البائع بعض الثمن عن المشتري إذا تلف بعض الثمرة بما لا يستطاع دفعه، أو حطه كله إذا تلفت كلها به، يعني يسقط عنه بقدر مثلا إذا تلف ثلث الثمرة يسقط عنه ثلث الثمن، إذا كان اتفق مثلا على 300,000 يسقط عنه 100,000 ويأخذ 200,000 مثلا، هذا هو معنى الإسقاط بحسب بنسبته. الوجه الثالث الحديث دليل على وضع الجائحة بمعنى أن الثمار المبيعة إذا تلفت بجائحة كمطر أو برد أو برد فهي من مال البائع لا من مال المشتري، وهذا قول من ضمانها، وهذا قول المالكية والحنابلة، وهو قول الشافعي في القديم وجماعة من السلف، وجود الاستدلال بحديث الباب من ثلاثة أوجه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى حل أخذ شيء من مشتري الثمرة إذا أصابتها جائحة، أنه وصفه أنه لا يحل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد، لماذا يقول هذا؟ لأن الآخرين حملوا على الندب وهو قال لا يحل، هل المندوب يقال فيه هذا والمكروه لا يحل؟ ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري، وصفه بأنه غير حق بغير حق، وهذا ظاهر بأنه محرم وليس مكروها فقط مثلا. ثالثا أنه أمر أمرا صريحا بوضع الجوائح، والأمر يقتضي الوجوب ما لم تكن قرينة على صرفه عن الوجوب، ولم يوجد شيء من ذلك على التحرير طبعا، وإن كان مخالفون استدلوا ببعض الأدلة التي سيأتي ذكرها. ولا فرق بين عند القائلين بوضع الجوائح بين قليل الجائحة وكثيرها، لأن الأحاديث في وضع الجائحة عامة فلا يجوز تقييدها بمجرد الرأي، إلا ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط كشجرة أو شجرتين مثلا، لأن مثل هذا لا يسمى جائحة لا لغة ولا شرعا، أما ما ينضبط كالثلث والربع أو الربع مثلا، وهذا في رد على قول المالكية حتى لو كان أقل من الثلث يعني، فيوضع لأنه يصدق عليه أنه جائحة في اصطلاح الفقهاء، وإن أشكل في هذا شيء يرجع إلى العرف، هل عرفا تعد جائحة أو لا. لكن لو تأخر المشتري في جذاذ النخل مثلا عن وقت المعتاد فأصابته جائحة بمطر مثلا، فهو من ضمان لا من ضمان البائع لتفريطه بترك نقل الثمرة في وقت نقلها مع قدرته على، وهذا قول القاضي، هذا واضح طبعا، إذا جاء وقته الوقت الذي تجذ فيه عادة فتأخر المشتري فجاءت جائحة انتقلت بعد ذلك يعني انتقلت في إلى ضمان البائع المشتري، لأنه هو المفرط بترك أخذها في وقتها. والقول الثاني أنه لا توضع، أما هناك لا يستطيع أصلا أن يأخذها لأنها لم تبلغ وقت الأخذ بعده، فلهذا صارت من ضمان البائع. القول الثاني أنه لا توضع الجوائح، فثمار المبيعات إذا تلفت تكون من ضمان المشتري لا من ضمان البائع، لكن يستحب للبائع أن يضع عن المشتري استحبابا فقط لا وجوبا عند هؤلاء، وهذا قول الحنفية والشافعي في الجديد وابن حزم وبعض السلف، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزيق، فقيل له وما تزيق؟ قال حتى تحمر، فقال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه وتقدم؟ ما وجه الدلالة؟ نعم، قال وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لحفظ مال المسلم من التلف، ولو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب لما كان لهذا النهي معنا، فدل ذلك على عدم وجوب وضع الجوائح. يعني يقولون الأحاديث التي تقدمت معنا في النهي قبل بدو الصلاح تدل على أن وضع الجوائح ليس على الوجوب، ما وجه الدلالة؟ يقولون لو كان أصلا هو حتى بعد بدو الصلاح سيضع عنه ما أصابه فيكون ما في فائدة سواء قبل أو بعد، هو سيضع عنه، إذن لن يخسر المشتري شيئا. على كل حال كان لا ينهى عن أن يشتريها قبل بدو الصلاح لأنه سيوضع عنه الجائحة وبالتالي لن يتضرر، فبالتالي كونه ينهى يدل على أنه لو حصل لا شيء كان هو الذي سيخسر، ولهذا قطع الباب قبل بدو الصلاح، فدل على أن بعد بدو الصلاح إذا حصل لها شيء يخسر هو، وإلا لو كان هو لا يخسر في كل حال لأذن له أن يشتريها قبل بدو الصلاح، لأنه أصلا على كل حال من ضمان البائع، فدل على أنه لا يضمنها البائع على سبيل الوجوب وإنما إحسان فقط. لو كان يضمنها لا أجيز قبل وبعد، استوى قبل وبعد، لأنه في كل حالة سيضع عنه أصلا، فما فائدة أن ينهى عنها قبل؟ ما في فائدة إلا إذا كان المشتري هو الذي يضمن، أما إذا كان البائع هو الذي يضمن على كل حال ما في فائدة لهذا النهي. لكن قد يجاب عن هذا بجواب أحسن مما ذكره الشيخ، الشيخ ذكر جوابا لكن في رأيي أنه ليس قويا، قد يجاب عن هذا أنه أراد حسم الباب لأن حتى لا يحصل نزاع، لأنه أحيانا حتى لو قلنا الوضع على أحيانا يكون مثلا أنت الذي لم تسقيها، لا أنت تأخ أنت كذا، فيحصل أبواب للنزاع فيحسم، ولأن العاهات قبل بدو الصلاح كثيرة واحتمال أكبر وكذا، أما الجوائح التي تحصل بعد بدو الصلاح فهي ليست كثيرة، وإذا وقعت فتكون من على البائع لأن المشتري لم يتمكن من استلامها، كما استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، هذا من أشهر أدلتهم أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عليه الحديث، وسيأتي إن شاء الله في باب الحجر. يعني وجه الدلالة أنه لم يضع عنه الجوائح ولهذا كثر دينه وأفلس، فلو كان وضع الجوائح على الوجوب لم يتأثر بهذا الثمار التي اشتراها في ثمار، يعني اشترى ثمار فحصلت أصيب فيها طيب. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الرجل من جميع ماله لأجل غرمائه، يعني باع عليه ماله ولم يسقط عنه شيئا لأجل الجائحة، فدل على عدم وجوب وضع الجوائح. وأجابوا عن حديث الباب وحديث جابر بعدة أجوبة، ومنها أن الأمر فيه محمول على الند. طيب ماذا تقولون في هذه الأحاديث الصريحة في وضع الجوائح؟ قالوا نحمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة بدليل حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم منها، لكن سبق أن حمله على الاستحباب بعيد لأنه قال لا يحل وبما تأخذ مال أخيك بغير حق وكذا، يعني فيها ظاهرة في الوجوب، ومنها أنه محمول على ما لم يقبض أو لم يبدو صلاحه وغير ذلك من أجوبة، وكلها ناهضة غير ناهضة لا تناسب ظاهر الحديث. وعلى هذا فالراجح هو القول الأول لقوة دلالته وصراحته في هذه المسألة أنه يوضع، يعني القول بوضع الجوائح لأنه الحديث صريحة فيه. طيب كيف الجواب عن ما استدلوا به؟ قال أما حديث أنس رضي الله عنه فليس فيه دليل على عدم وضع الجوائح، وإنما هو دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ووضع الجوائح إنما هو بعد بدو الصلاح لا قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة، والبيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح لا البيع المنهي عنه. يعني يقول هذا الكلام الذي في حديث أنس إنما هو عن البيع الذي بعد بدو الصلاح لأنه هو البيع المأذون فيه شرعا لا عما قبل الصلاح. طيب لكن هل هذا يجيب عن كلامهم؟ يقول ما الحكمة في أنه نهي عن هذا دون هذا؟ ولهذا ما يعني الجواب حق الشيخ يحتاج إلى مساندة من جواب آخر، كما ذكرنا أن هذا حسما لباب النزاع وكثرة التفاصيل التي قد هل التفريط من هنا أو من هنا، وأنت فرطت أو أنت لم تفرط أو أنت كذا أو أنت، فيحصل فيه من إشكال والله أعلم. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فهو حديث مجمل، إذ ليس فيه أن الرجل أصيب بجائحة، أصيب في ثمار ابتاعها لا يلزم منه أنها جائحة، يعني ما ندري نحن قد يكون أصيب بشيء لا يعد جائحة مثلا، وقد يكون حصل إشكال أي إشكال آخر، هذا ليس يعني هذا حديث من باب المتشابه والمجمل ليس واضحا، فلا يمكن أن ندع الأدلة الواضحة من أجله. قال وليس فيه أنه طلب وضع الجائحة ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع وضع الجائحة، فالحديث يطرقه احتمالات عديدة، فلعل هذا الرجل أصيب في هذه الثمار بانحطاط سعرها مثلا، قد يكون ما ليس بجائحة، أو لعلها جائحة خاصة كسرقة وهذه لا تعد جائحة توضع يعني كما سبق على خلاف. وعلى أي حال فالاستدلال بهذا الحديث من باب رد المحكم والأخذ بالمتشابه والله تعالى أعلم. بقي حديث واحد في الباب لكن ما نريد أن نشق عليكم، لعلنا غدا نحاول أن نأخذه وندخل في الباب الذي بعده والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.